بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين. قال المصنف رحمه الله في رسالة العبودية: ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأسه منه من لا يطلبه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال خليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ونزعة لحم، وقوله: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه، وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما آتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط صوته من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالحقيقة أن الإنسان عبارة عن القلب، عن قلبه، فالقلب هو الملك، ملك الأعضاء، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وفي حديث النعمان بن بشير: إذا وإن بالجسد لمضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وهذا لأن النيات والمقاصد التي تصدر من القلب هي أساس العمل، وهي التي توجه الإنسان. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا ينجو يوم القيامة من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يسلم من الشرك بالله جل وعلا والتعلق بغيره. من أتى بقلب متعلق بالله وحده فهذا الذي يسلم من عذاب الله جل وعلا. لهذا ذكر أن القلب هو ملك الأعضاء، وهو الذي يتصرف في ميول الإنسان وأعماله، ولهذا صار أصل العمل النيات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هي هذا الأساس. فإذا كان القلب خالصا لله جل وعلا تبعه العمل. ولهذا الأمر من رحمة الله جل وعلا ما ذكر في هذه الأحاديث، أن الله جل وعلا حرم مسألة المخلوق، هذا صيانة للعبد المؤمن، صونه الله جل وعلا أن يذل لمخلوق أو يأخذ شيئا من عبودية قلبه، لأن معروف أن المنة والعطاء تستعبد شيء القلب ولو من جانب، وإذا كثرت استعبدت. فلهذا حرمت المسألة، مسألة المخلوق، إلا في الأمر الضروري كما أشارت إليه هذه الأحاديث، قل دم موجع وإلا فقر مفضع، إلا يعني الشيء الضروري الذي كما في حديث قبيصة، إما أن يتحمل حملات للإصلاح بين الناس، وإما أن يصاب بجائحة تجتاح ماله، وإما أن يصاب بفاقة لا يجد ملجأ منها. وهذه أيضا المسألة في مثل هذه الأمور مؤقتة، تقول تحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم يعود حراما وهي محرمة. لهذا ذكر العلماء أن الذي يتعود المسألة أنها قد تؤول به إلى عبادة المخلوق ثم يختم له بالسيء، كما ذكر ابن القيم في كتابه جواب الكافي قضايا كثيرة وينقلها عن غيره، منهم من إذا قيل لا إله إلا الله يمد يده يقول فليس فليس، لأنه تعود أن يسأل الناس فيموت على ذلك، نسأل الله العافية. فالمقصود أن القلب هو الإنسان في الحقيقة، فيجب أن يكون القلب تعلقه بربه جل وعلا وحده، وإذا جاء التعلق فالمقصود فعل القلب. ونقول أن هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي تفسير لكلام الله، وهي من رحمة الله، فقول الله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أما ابتغوا عند الله، إذا قدم المعمول على العامل فهو يدل على الحصر والقصر على هذا الشيء، أنه لا تطلب الرزق من عند غيره، وإن كان ربنا جل وعلا جعل أسبابا تعمل، ولكن الأسباب لا يعتمد عليها. ولا ينافي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بل هذا يتفق معه. لماذا؟ لأن المكافأة تزيل التعلق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم سنته أنه يقبل الهدية ولكن يكافئ عليها أكثر منها. ما الصدقة ولا لا ما يقبلها، كما هو معروف من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا ليسلم قلب العبد لله جل وعلا ويكون قلبا سليما حتى ما يتعلق بالمخلوق. نعم. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصوله. هذا مثل قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. يقدم المعمول على العامل ليدل على أنه لا يجوز تجوز العبادة لغير الله ولا الاستعانة بغيره في مثل هذا. استعانة على العبادة يجب أن تكون بالله جل وعلا. وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، معنى إذا لم تكن مشغولا إما بمرض أو بشيء يمنعك من العمل فانصب، يعني اعمل ويكون العمل لله ويكون العمل فيه الرغبة إلى الله جل وعلا، فهذا يتضمن الرجاء والخوف من الله جل وعلا. أما كونه جل وعلا يأمرنا بسؤاله فهو لأنه كريم ولأننا عبيده، ومن مقتضى ربوبيته أن يربنا بما نحتاج إليه ويعطينا. ولهذا يرزق الكافر والفاجر الذي يبارز الذي يتقوى بالرزق على المعاصي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، ذلك لحلمه ولأنه الرب. والرب مقتضى الربوبية أنه يرب عباده بما يصلحهم ويقوم على حياتهم وإن كانوا عصاة. نعم. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، ولكنه يجب أن يطلبه من الله فيكون في طلبه للرزق عابدا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون تعلقه على الأسباب، أن ينظر إليها على أنها هي التي هي مصدر رزقه، سواء كانت تجارة أو صناعة أو وظيفة أو من يبذل له الشيء فيرى أنه هذا الذي يأتيه الرزق منه. هذا سبب، والسبب جعله الله جل وعلا سببا، فيجب أن يعلم أن الذي رزقه هو الله جل وعلا، وإذا شاء منع ذلك تعالى وتقدس. فيجب أن يكون طلبه من الله في كل ما يحتاج إليه سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، كما أنه أيضا لا يجوز أن تكون أمور الدنيا مستولية على قلبه، الحب والعمل، كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وبين العبادة هذه بأنها العمل، أنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، يعني أنه يكون يعمل للدينار والدرهم أو القطيفة أو الخميصة، والواجب أن يكون هذا العمل الذي يعمله يعني حصوله على الدنيا للتقوي بها على عبادة الله، ولأنه أيضا عليه واجبات وعليه أشياء يقوم بها أوجبها الله عليه جل وعلا من نفقة أو يعني نفقة على نفسه أو على من تلزمه نفقته أو حقوق تلزمه على الغير، فهو يعمل على هذه الصفة، فتكون هذه يعني طلبه بهذا الشيء وعمله وفق ما أمره الله جل وعلا، فيكون عابدا لله في كل تصرفاته، بخلاف ما إذا كان المال غاية والأمور الأخرى وسائل إليه، إن هذا يكون عابدا للمال. نعم. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. هذه صفة أولياء الله مثل الأنبياء وما تبعهم، أما أحد الناس فهم لا يصلون إلى مثل هذا الشيء إلا ما شاء الله جل وعلا، ولكن نقول هذا الكمال، وإذا قصر عنه العبد فينبغي له أن يجتهد إذا أمكنه ذلك، أن يجتهد أن يكون مقتديا بأولياء الله جل وعلا، وأن يكون عبدا خالصا لله جل وعلا، ولا بد من المخالفات، ولا بد من التقصير. والذي مثلا يتصور أن هناك من لا يعتريه قصور ولا يقع في مخالفة، فهذا تصور غير واقع، لأن ابن آدم خلق ناقصا، خلق فقيرا، فأصله أنه هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وكذلك أصله أنه ظلوم جهول، وإنما يتهذب بالأخلاق التي تأتي بها الرسل، فإذا كمل يكون من أتباع الرسل، وإذا نقص الله جل وعلا أكثر من ذكر أسمائه العفو والغفور والتواب والرحيم وغير ذلك، ولا يمكن أن يكون تواب وليس هناك من يتوب، ولا عفو ولا هناك من لا يعفى عنه، هذا ممتنع مستحيل. فلا بد من ظهور آثار أسماء الله على عباده جل وعلا. نعم. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى، هذا قول بعض العلماء أنه شكوى، والأنين في الواقع ليس شكوى، وإنما هو المريض كأنه يجد راحة إذا أن، وإلا فقلبه لا يشكو، لا يشكو الله جل وعلا. وقد يكون أيضا ذاكرا لله جل وعلا وشاكرا له في ذلك. والإمام أحمد رحمه الله من الورع أنه لما سمع هذا صار لا يئن حتى مات. قول طاووس إن الأنين شكوى يعني أنه يشكو الله لأنينه، هذا غير صحيح. يعني ما هو، قد يكون بعض الناس هذا، ولكن مثل الإمام أحمد وغيره الذين يعرفون أن المنة لله جل وعلا في كل شيء، وأن العبد ملك لله يتصرف فيه كيف يشاء، يعني ما يكون ذلك شكوى، وإنما يرتاح بكونه يئن كما هو معروف عند الناس في هذا الشيء، وإنما هذا مصدره القلب. نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الله دعاء وعبادة، عبادة لله جل وعلا كدعائه إلى الله المشتكى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل حالاته يفزع إلى ربه جل وعلا، في كل حالاته، وكان إذا حضر القتال يقول اللهم بك أستعين وبك أقاتل وبك أصول وأجول، وكان يتبرأ من الحول والطول، ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى مخلوق تكلني إلى ضيعة وعورة. فهذه شكوى، شكوى ظاهرة، وهي دعاء وعبادة، عبادة لله جل وعلا. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. مر بها القراءة في آخر خلافته، مر بهذه القراءة إليك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فصار يبكي. نعم. ومن دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا بك، كل سوى. نعم. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته؟ الظاهر أن فيه همزة، همزة استفهام، أإلى بعيد يتجهمني، لأنه جاء بعدها أم إلى عدو ملكته أمري. نعم. أسأل الله عليك، أإلى بعيد يتجهمني؟ معنى يتجهمني، معنى يتجهمني، ها؟ شلون؟ نعم. أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض، نعم، هذا دليل على إثبات وجه الله جل وعلا وأن له نور. قال أعوذ بنور وجهك، فنور وجه الله جل وعلا صفة، فالاستعالة تكون بالصفات وبالأسماء، أسمائه جل وعلا. ولا يقال هذا إنه هذا يدل على دعوة الصفة أو الاسم، لأن الصفة ليست إله، كما يقول بعض الناس يا رحمة الله يا عزة الله، هذا لا يجوز، لأنه حتى بعض العلماء أدى أن هذا من الكفر، لأن دعاء الله جل وعلا أمر حتم واجب من العبادة، والصفة ليست إلها فيدعى، وإنما يدعى بها رب العالمين، تقول أسألك برحمتك، كما قال هنا أعوذ بنور وجهك، والاستعاذة والسؤال كلاهما عبادة. نعم. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغن عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. هذا كلام قديم عند العرب، كتاب معروف وهو من الحكم، استغن عن من شئت تكون نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت، أو قال افتقر إلى من شئت تكن أسيرة. هذا مأخوذ من التجربة، تجربة الواقعة، وذلك أن الأسر هو أسر القلب، فمن كان قلبه أسيرا فهو الأسير الحقيقي، ولهذا قد يكون القلب أسيرا لشهوة، أو لمثلا من يراد منه الشهوة وما أشبه ذلك، فيصبح تاركا لعبادة الله جل وعلا ومؤثرا لهذا الذي يحبه أو يعشقه على عبادة الله، فيكون فيه شطاؤه، ويكون هذا من أعظم البلاء، نسأل الله العافية، وأعظم العذاب العاجل ثم العذاب الآجل. لهذا يجب على العبد أن يكون متحريا ما يطلبه الله منه، وساعيا فيه جهده، مجتنبا الأسباب التي قد تأسر قلبه. نعم. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن طلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رياسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوق أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المظلوم المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. هذا مع أنها مباحة له، فكيف إذا كانت محرمة يكون الجرم أعظم والشقاء أتم؟ نسأل الله العافية. وهذا يحصل كثيرا لكثير من الناس، مع أنه قد يكون عنده ما يغنيه عن هذا وهو الغالب. ثم وهذا لأن القلب إذا تعلق بغير الله فإن الله الغالب أنه يعرض عنه ويكله إلى ما تعلق عليه، ثم يتمكن ذلك من قلبه فيتم الشقاء. هذا جربه الناس، نسأل الله العافية. نعم. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. نعم. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لمن استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لن يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على التكلم والكفر. وإن استعبد بباطل، إنه قد يستعبد الإنسان بباطل فلا حيلة له، فإذا كان قلبه سليما لله جل وعلا لا يضره ذلك، لأن هذا مؤقت وينتهي. إما ينتهي بأنه مثلا يتخلص من هذا الظالم، أو أنه ينتهي بالموت فيرتاح من ذلك فينسى هذا الشيء. لكن إذا كان الاستعباد استعباد القلب، سواء كان الاستعباد لشيء في الأصل أنه مباح مثل المال الحلال أو غير الذي يكتسبه من جهة غير محرمة، أو مخلوق صورة ونحوها، أو كان مثلا محرم فيكون الجرم مضاعف، فهذا هو الهلاك العاجل الذي لا يرجى بعده خلاص، نسأل الله العافية. نعم. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك. هذا من فضل الله جل وعلا، كونه إذا مثلا أرغم على الكفر أنه يجوز له أن يتكلم بالكفر موافقة لمن يطلب منه ذلك ويقهره عليه فداء لنفسه وتخليصا لنفسه، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد صورة قلبه صورة مباحة. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب لا يدانيه عذاب. عذاب في الدنيا ويترتب عليه عذاب الآخرة. نعم. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. وهذا الشيء قد عرفه الناس، فإن العاشق يتعلق قلبه بالمعشوق حتى يغنيه ذلك ويموت، وهو عبادة، نسأل الله العافية، يكون عابدا لذلك، لأنه أصل الأول سهل ثم صار ازداد حتى صار ما يملك لنفسه شيء. لهذا كانوا حتى يسمون مثل هذا مجنون، وليس مجنونا ولكنه جن بعبادة هذا المعشوق. نعم. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها، بل فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يعني أنه إذا وقع في الفاحشة ثم تخلص من قلبه وتخلص من ذلك وتاب، أسهل من كون قلبه يبقى أسيرا لهذا المخلوق، لهذه الصورة أو امرأة أو صبي أو ما أشبه ذلك حتى يموت على هذا، فإن هذا معناه عبادة لهذه الصورة، سواء كانت امرأة أو صبي أو غير ذلك. نعم. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل، لأنه الحب يعني يغلب على على على العقل، يصبح العقل كأنه مغطى، لهذا قالوا أنه شبه السكران أو المجنون، قد يطلق عليه أنه مجنون كما قيل مجنون ليلى، ومجنون ليلى لأنه أحبها وعشقها صار كأنه مجنون، وفي النهاية قتله العشق. وكم من واحد قتله العشق؟ كثير جدا. نعم. سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني؟ وقيل قالوا جننت. هذا سكر هوى يعني العشق، ومدامة الخمر، يعني إذا اجتمع هذا وهذا فمتى يفيق؟ نعم. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم غالب أن العشق ما يحدث إلا من قلب غافل، أما من كان عارفا لله جل وعلا محبا لله فلا يقع في مثل هذا. نعم. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلى محبوب آخر إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين والمخلصين هي قراءتان، المخلصين يعني الذين خلصهم الله جل وعلا من كل كرب ومن كل بلاء، أو خلصهم جعلهم خلاصة من عباده، اتخذهم خلاصة من عباده. ولا شك أن الأنبياء خلاصة الخلق. أو المخلصين الذين أخلصوا لله جل وعلا في العبادة، فيكون دليلا على أن الإخلاص منجاة، وسببا لأنه إذا وقع في مشكلة أنه ينجو منها. نعم. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحش. هذا يعني حالة يوسف حالة عجيبة، لأنه أولا كان في البيت وكان هو المطلوب يعني، ثم فيه عوامل كثيرة، ومع ذلك امتنع أشد الامتناع، وكله هذا بفضل الله، لأنه كما قال الله جل وعلا لنصرف عنه السوء والفحشة، والفحشة هي الزنا وما يتصل به، والسوء أعم من هذا، كل ذنب فهو سيء، فكانت العاقبة عاقبته حميدة، وإن كان ومع ذلك رمته بما هو طاهر منه، ما أتاها زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وقال هي راودتني، وقال يصدق هو ومستضعف مستعبد، ولكن قيض الله جل وعلا ما يصرف عنه، شاهد شاهد من أهلها وتبين، ومع ذلك كله ما كان عند الزوج الغيرة التي يغار بها ويحزن الموضوع، بل قال لزوجته استغفري لذنبك، وقال ليوسف أعرض عن هذا، فقط هذا الذي قال عنه، فبقيت المشكلة كما هي أو أشد. نعم. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب، هو المعنى أن عبادة الله جل وعلا فيها الدفع، فإذا تعلق العبد بربه مخلصا فإن الله يخلصه، ولهذا أخبر جل وعلا لما ذكر قصة يونس وقال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ليست خاصة به، المؤمنون هكذا، وهذا كثير كثير فيما يذكر، إذا ذكر قضية من القضايا جعل هذا عاما ليدل عباده على أن السبيل في النجاة من المشاكل والوقوع في المحرمات الإخلاص لله جل وعلا، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن كان يتعرف إلى ربه في عبادته وفي حالته بأن يعبده ويخلص له ولا يراه في ما يكره ويحرم، فإن الله يكون معه ويوفقه ويخلصه من كل مشكلة يقع فيها، وليس معنى ذلك أنه لا يناله أذى، هذا لا يمكن في الدنيا، الدنيا لا بد فيها من الأذى ولا بد فيها من البلوى ولا بد فيها من الأمراض ولا بد فيها من الموت، ولكن ما يقع في شيء يهلكه ويأسره ويجعله عبدا لغير ربه جل وعلا أو يستولي عليه أحد من شياطين الجن أو شياطين الإنس، فإن الله جل وعلا يكون عولا له في ذلك ويخلصه، فإذا وقع في شدائد أو في كروبات تكون زيادة في رفعة درجاته عند الله جل وعلا، أنه عبد لله جل وعلا ويعلم أن هذا بتقدير الله، ثم يصبر ويحتسب الله جل وعلا ويعلم أن هذه الدنيا لا تصفو لأحد، فلا بد فيها من البلاء. نعم. وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع، والقلب خلق يحب الحق ويريده، ولكن هذا لا بد منه، يعني لا بد أن يسعى الإنسان إلى ما يتحصل به اللذة والذي يتنعم به، ولا بد أن يسعى إلى دفع ما فيه الألم عن نفسه، الأمر ضروري. ثم يعني هذا يدلنا على أن هناك أسباب لجلب المنافع والملذات، وأسباب لدفع المؤذيات والمؤلمات. هذه الأسباب من أين تأتي؟ فهي كلها الدافع للمؤذي المؤلم والجالب للنافع المنعم، كلها بيد الله. فلا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا، لا بد أن تطلب من الله جل وعلا. فمن عرف هذا واستعمله فإنه إن كان في خير ازداد خيرا، وإن كان في ألم شيء يؤلمه فإنه يصبر ويكون أيضا في زيادة رفعة عند الله جل وعلا. والتوفيق بيد الله جل وعلا، هو الذي يتفضل على عبده بما يشاء. نعم. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو التزكي من الله في الواقع، ولكن له أسباب، أسباب بيد العبد. ولهذا قال: تزكى وزكاها، يعني زكى نفسه. أفلح من زكى نفسه، وتزكية النفس لا يكون إلا بالعمل الصالح، بعبادة الله جل وعلا والعمل بطاعته. لهذا يقول جل وعلا في دعوة الرسل كلهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإفساد في الأرض هي المعاصي، والإصلاح بالأنبياء. الأنبياء هم الذين جاءوا بإصلاح الأرض، فإذا جاء الفساد فهو بالمعاصي. وأعظم ما تكون الإفساد بعد الصلاح، إذا كانت صالحة ثم أفسدت. نعم. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال لأن هذا السبب وهو غض البصر وحفظ الفرج أصل إذا تمسك به العبد نجا من أمور كثيرة، وعوضه الله جل وعلا نورا في بصره وبصيرته. نعم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها. يعني هذا عطف على ما سبق، أن القلب يجب أن يكون سليما لله، ويجب أن لا يتعلق بغير الله جل وعلا، لا من مال ولا من مخلوق. وهنا هذه المعاني، لأن التعلق قد يكون بعين معينة، إما امرأة أو صبي، أو يكون بمال معين، أو والمعنى الثاني أن يكون بمعنى يتعلق بمعاني، مثل الرئاسة والعلو في الأرض، وكونه يكون مثلا مقدما في الناس وله تصرف وله أمر ونهي. إن هذه من الأمراض أيضا، الأمراض التي قد لا يتحملها كل إنسان، إذا وصل إلى هذا تكبر وطغى وتجبر، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والاستغناء يعني أنه يصل إلى شيء من هذا الحد. وهذا يسمى الشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي الرئاسات والمناصب الكبيرة التي يترفع بها على الناس، وهذه قد لا يحتملها كل إنسان. بعض الناس إذا وصل إليها تصور أنه وصل إلى الغاية، وأنه يجب أنه يعظم، وأنه تكون فتنة له. نعم. ولو كان كل هذا مدعاة لترك الحق. ولهذا تجد مثلا في دعوات الرسل أن الذين يردون عليهم الملأ. من هم الملأ؟ الملأ الذي تملأ مناظرهم المناظر، أصحاب الأبهات، أصحاب الرئاسات، الذين لهم مقام ولهم كلمة. كل الرسل هكذا قال الملأ، يعني الكبرى والذين لهم قادة ولهم، فهم الذين يقفون بوجه الحق غالبا. نعم. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه، فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده واسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. كيف يعني من يكون بهذه المثابة؟ يقول المال يكون بمنزلة الحمار الذي يركبه، ما يتعلق قلبه فيه. أن يتعلق قلبه بالحمار، ما سيأتي أنه يقول يعني بمنزلة الفراش الذي يطاف بقدمه ويجلب عليه. أفي عاقل مثل يتعلق قلبه بهذا الشيء؟ وسيأتي أنه يقول بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. هذا معناه أنه لا يجوز أن يكون للقلب في المال في القلب محل، لأنه اتخذ لقضاء الحاجة ولسد الفقر، وهو به يعبد ربه، ما يتعلق قلبه به. ولهذا الذين يصلون لهذا الأمر ما تجد عندهم شيء، تجدهم يقدمونه لأنفسهم. وإذا أمسك المال قد يكون ضارا، وإذا أنفق يكون نافعا. لأفضل الخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا عهد في بيته شيء يخفف الصلاة حتى يذهب يقسمه، كما جاء في الصحيح أنه صلى ثم قام بسرعة وتخطى الناس فعجبوا له. فلما سألوه قال ذكرت شيئا من التبر في البيت فكرهت أنه يبقى، يذهب يقسمه ويفرقه. ومات صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة بآصع لأهله، آصع من شعير، كم صاع من شعير مرهونة عند يهودي. فكان صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه أن يكون رزقه قوت، يجوع يوما فيدعو ربه، ويشبع يوما فيذكر ربه. وتقول عائشة رضي الله عنها أنه يمر الشهر والشهران ما أوقدت النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له 9 بيوت، لأن كل زوجة لها بيت. قال لها الذي سمعها ما تأكلون؟ قالت الأسودان، التمر والماء، تمر وماء، ولا يتيسر لكل حال. جاءه مرة ضيف ذهب به وأتى إلى أحد بيوته قال هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. ثم ذهب إلى البيت الثاني والثالث والرابع وكل واحد يقول ما عندنا شيء. فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما عنده شيء. أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما دخل عمر رضي الله عنه مرة عليه وهو نائم على حصير من سعف النخل، هذا فراشه، نظر إلى قد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، ثم نظر في البيت ما رأى فيه شيء فبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: أنت رسول الله وفارس والروم ينعمون في نعيم الدنيا، هذا بيتك ليس فيه شيء، وهذا فراشك حصير أثر في جنبك. فقال: أو في شك أنت؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة. وقال: ما لي وللدنيا، إن مثلي كمثل راكب قال تحت ظل دوحة، ثم ذهب وتركها. دوحة الشجرة التي لها ظل. ونظر إليه مرة جابر بن عبد الله وهو يعمل معهم في حفر الخندق، إذا تعثر عليهم شيء دعوه، فاعترضت لهم كدية يعني صفاء، فما استطاعوا اقطاعه، فقالوا: يا رسول الله هذه كدية. قال: أنا نازل. فنزل وهو حازم بطنه في حجر، حازم عليه حجر، نظر إليه جابر قال: ليس على هذا صبر. فاستأذن قال: ائذن لي أنصرف إلى أهلي. وقصده يذهب ينظر هل عنده شيء أم لا، لأنهم الصحابة أيضا قد لا يكون عندهم شيء. ذهب إلى زوجته وقال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير لم يطحن، وعندنا بهمة، بهمة صغيرة. فذهب ذبح البهمة وقال: اطحن الشعير وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني طعام ثلاثة. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: تذهب معي أنت واثنين معك. فماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي منادي: إن جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام، لأن الصحابة كلهم محتاجون. كيف يصنع طعام ثلاثة والجيش كله يأتي إلى البيت؟ فلما قرب من البيت أسرع إلى زوجته وكانت عاقلة، قال لها: أتاك رسول الله والمسلمون، ماذا تصنعين؟ وقالت: هل علمته؟ قال نعم. قالت: إذن ما علينا، هو علم. لما جاء دخل وقال، تفل في العجين وتفل في البرمة التي فيها اللحم وهي تطبخ على النار، ودعا ثم قال: قدموا لكل عشرة. فصاروا يخبزون ويقدمون حتى شبعوا كلهم عن آخرهم، وبقي كما هو كأنه لم يؤخذ من شيء. هذا الشيء من إذا طلب من الله شيء أعطاه، ومع ذلك لا يطلب، لأن الدنيا لا تساوي شيء. فلهذا الصحابة أخذوا من هذه الأخلاق التي كان يتخلق بها صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن هذه حالة أشرف خلق الله لهذه الصفة، ترك ما الدنيا لا تساوي عنده شيء، حتى إنه أحيانا إذا تحصل على غنائم يعطي الرجل 100 من الإبل، الرجل الواحد، وأحيانا 200، وأحيانا 300، ولكن عطاؤه لله جل وعلا. يعطي الذي إذا أعطي يرغبه في الإسلام يسلم قومه، إذا أسلم أسلم قومه. على كل حال، قل إن الإنسان في هذه الدنيا المؤمن يجب أن لا يتعلق قلبه إلا بربه جل وعلا، وإذا كان كذلك فهو الغني الذي سوف يحمد عاقبته، ولا يجوز أن يكون المال مستعبدا له. وفي وقتنا الحاضر الآن أكثر كثير من الناس صاروا يعبدون الدنيا ويعرضون عن أمر الله جل وعلا، ويقدمون ملاذهم ويقدمون أموالهم على طاعة الله جل وعلا، وسوف يندمون. لكن إذا كانت الندامة عندما يعاينون رسل الله التي تقبض الوراه، فهذه مصيبة. ما إذا من الله عليهم جل وعلا واستدركوا ما هم فيه، فهذا فضل الله. نعم. فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده. يعني الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، المال يكون في هذه المنزلة، يعني أنه إذا احتاج إلى

أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويجاهد فيما ولاه الله إياه وسيسأله عنه، هذا أهم شيء. وكذلك المحبة لا بد أن يكون أصلها محبة الله جل وعلا، ثم يتبعها محبة ما يحبه الله جل وعلا، لأن هذا من كمالها، من كمال محبة الله. ولهذا جمع بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله جل وعلا، وليست محبة مع الله، وإنما هي محبة مكملة لمحبة الله جل وعلا، وهي محبة لله وفي الله. وهكذا محبة ما يحبه الله جل وعلا. وأما أنه لا بد من أن يكون مثلا محبا لما أحبه فيكون العلامة اتباع الرسول أولا والثاني الجهاد، لأنه قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع الرسول لا بد فيه من جهاد، والجهاد أول شيء أن يجاهد نفسه على طاعة الله، ويجاهدها عن الوقوع في معاصي الله، هذا من أهم الجهاد في هذا. ثم يقوم بالشيء الذي يجب عليه مما هو لازم، إلى أن يكون جهاد الكفار والذي هو أفضل من أفضل الجهاد، ولكن هذا أول قبل كل شيء. نعم. وقد قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله. تمام الآية: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا يدلنا على أن من كانت هذه صفته، يعني قدم هذه الأمور التي ذكرت، هذه الثمانية التي ذكرت في الآية ثمانية أشياء، من كانت هذه أحب إليه من الله ورسوله وجهاده في سبيله فهو فاسق، فلينتظر ماذا يحل به. هذا الذي يعطيه قوله تربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، بمعنى ذلك أنه يأتي بعذاب. وقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من كانت هذه صفته فهو من الفاسقين الذين يستحقون ويستوجبون عذاب الله جل وعلا. ولهذا قال: فتوعد الله من كان كذا وكذا، فهو وعيد، وعيد من الله. نعم. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن وصلت الواجب، الآن وصلت إلى ما يجب عليك. وهذا يدل على الإنسان إذا لم يعلم الشيء ثم اجتهد، ثم بعد ذلك أنه كان مقصرا فيه، أنه ما يعلم، أنه غير ملوم. ولكن إذا علم عليه أن يفعل ذلك. فعمر صار في الحال، قال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. هذا الاستعداد موجود، لكنه ما علم أن هذا هو الذي يتعين، وهذا معناه أن أمره واجب. نعم. فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض. والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. يعني مستحيل أنه يقول مثلا أنه يحب الله ثم يبغض ما يحبه الله، هذا كذب،